وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله تعالى: شرائط صحة التأويل، شروط صحة التأويل. احنا عرفنا التأويل اللي هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن إلى المعنى البعيد المحتمل، ان نحن نصرف اللفظ عن المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن إلى معنى بعيد محتمل. فالتأويل يكون صحيحا إذا توفرت فيه الشروط الآتية، وأما إذا لم تتوفر هذه الشروط فهذا التأويل يكون تأويلا باطلا. قال: التأويل وهو حمل اللفظ على المعنى المرجوح لا يكون صحيحا إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ لغة، فإن كان لا يحتمله أصلا فهو تأويل مردود. أول شرط لشروط صحة التأويل أن اللفظ يكون مستعملا في اللغة في المعنيين، المعنى الذي نريد أن نصرف اللفظ إليه أن يكون اللفظ هذا يستعمل في اللغة أحيانا بهذا المعنى. فإذا لم يكن اللفظ يستعمل لغة بالمعنى الذي نريد صرفه إليه فهذا تأويل مردود. قال: كحمل لفظ الكرسي في قول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، على العلم. فاللي قالوا وسع كرسيه يعني وسع علمه السماوات والأرض، فقال إن هذا يعني من التأويل الذي، لأن لفظ الكرسي قال إنه لم يستعمل لغة بمعنى العلم. قال: وحمل آية الرحمن على العرش استوى على معنى استولى. قال: فلا يعرف في اللغة استعمال الكرسي بمعنى العلم ولا الاستواء بمعنى الاستيلاء. يعني بعض أئمة اللغة أنكروا أن يكون استوى بمعنى استولى. ابن الأعرابي من أئمة اللغة قال إيه؟ العرب لا تقول استولى إلا على شيء لك فيه منازع ومضاد، واستوى لا تأتي بمعنى استولى في اللغة. قال: الشرط الثاني أن يقوم الدليل على أن المراد ذلك المعنى الثاني المرجوح بعينه، وإلا كان زعم أنه المقصود دعوى بلا برهان. لابد أن يكون معنى دليل يقتضي أن المراد هو ذلك المعنى الثاني البعيد، وإلا كان هذا إيه؟ دعوى بلا برهان. قال: وهذا كقول بعض الشيعة: والشجرة الملعونة في القرآن قالوا بنو أمية ولا يزول. طيب هنا إيه؟ يعني احنا قلنا أول شرط أن اللفظ يكون مستعملا لغة بالمعنيين، فإذا استعمال الشجرة بمعنى بني أمية، لو فرض حتى أن هذا سائغ لغة، لابد الشرط الثاني أن يكون عندنا دليل يدل على أن هذا هو المراد، وإلا لكان بالهوى. يعني لو جاء شخص وقال لهم وفسرها بمعنى آخر بالتحكم والهوى، كل واحد يفسرها بما يريد، لكن لابد يكون عندنا دليل يقتضي أن المقصود. وقولهم في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن المراد بالبقرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكرم وجهها. فيأتي الرافضة ويقول لك إيه البقرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهذا يعني من التلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى وتحريف الكلم إيه عما وضع. قال: وقول الباطنية نعم الشيعة أولاده يعني. قال: وقول الباطنية، والباطنية يعني فئة من الإيه الشيعة اللي هم الإسماعيلية وكذا، قالوا: إن الصلاة هي حفظ أسرارهم. الباطنية هؤلاء دائما يؤولون كل الأوامر والنواهي، يؤولونها بتأويلات باطنية، فيقول لك الصلاة هي حفظ الأسرار، فبالتالي خلص ليست صلاتهم ركوعا وسجودا كصلاتنا، ولكن يقول لك يحفظون أسرار أئمتهم، وهذه هي الصلاة التي أمر بها في القرآن عندهم. قال: وقد أكثرت هاتان الطائفتان الشيعة والباطنية وخاصة الثانية من تأويل القرآن بمعان غير محتملة أصلا، فأخذوا يفسرون ألفاظ القرآن بما لا تحتمله من قريب ولا بعيد، وكان لباطنية الصوفية أيضا مشاركة في هذا الاتجاه المنحرف. والصوفية أيضا فيهم باطنية يعني يفسرون الأوامر والنواهي بتفسيرات يحملونها على أعمال قلبية وعلى كذا، بحيث يتركون الصلاة ويتركون الصيام ويتركون الزكاة والحج ويؤولون كل هذه الأمور بأعمال قلبية بزعمهم وكذا، وشاركوا يعني في هذا البيت. إذن هذا الشرط الثاني لصحة التأويل، أن يكون أن يقوم الدليل على أن المراد ذلك المعنى الثاني. إذا صرفنا اللفظ عن المعنى القريب إلى المعنى البعيد، لابد أن يكون عندنا دليل يدل على أن المراد هو المعنى البعيد. قال الشرط الثالث: أن يمتنع حمل اللفظ على معناه الراجح لغة لمانع عقلي أو لمعارضة ما علم من الدين أو معارضة نص آخر. يعني يقول لك إن هب أن اللفظ يستعمل في اللغة في معنيين، واحد قريب ومعنى بعيد، وقام دليل على أن المعنى البعيد مراد، لكن في نفس الوقت أيضا المعنى القريب لم يقم دليل على أنه غير مراد، فلماذا نذهب إلى البعيد حتى لو كان البعيد لو فسرناه به صح، بس لماذا نترك القريب ونذهب إلى البعيد؟ فقال: لا نترك القريب ونذهب إلى البعيد إلا إذا كان القريب ممتنعا، يعني قريب ممتنع، وإلا فإن الأصل هو أن نحمل اللفظ على المعنى القريب الذي يتبادر إلى ذلك. فلا بد أن يمتنع حمل اللفظ على معناه الراجح اللي هو الذي يعني يظهر من اللفظ ويتبادر منه، لمانع عقلي، إما لأن المعنى القريب هذا يعني لو فهمنا الآية عليه لكانت إيه يعني يستحيل عقلا أن يكون هذا هو المقصود، أو لمعارضة ما علم من الدين أو معارضة نص آخر. طيب ضرب مثالا قال: ومثاله مثال اللي هو لمعارضة نص آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. الصقب اللي هو الإيه الشفعة، يعني الجار أحق بصقبه اللي هي الإيه الشفعة، بمعنى أنه إذا تعرفون طريقة الشفعة، يعني إذا الشخص أراد أن يبيع حصته في العقار فالأحق بالشراء هو شريكه في العقار، هو الأحق بالشراء إذا كان سيشتريه بنفس الثمن الذي يعني سيشتريه به الغريب وبنفس الشروط، يعني إذا كان القريب يدفع الغريب يدفع مثلا معجلا وهو هيدفع نفس الثمن ومعجلا بنفس الطريقة فهو أحق بالشراء، لكن إذا هو عرض عرضا أقل من الذي يعرضه الغريب أو الغريب مثلا سيدفع نقدا وهو يدفع مؤجلا أو كذا فيكون معذورا أن يبيع للغريب. فهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بصقبه، الجار أحق بالشفعة، المعنى المتبادل إلى الذهن من كلمة الجار، المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من الجار اللي هو الجار الحقيقي اللي هو الايه انت لك بيت مستقل وهو له بيت مستقل، او لك ارض مستقله وله ارض مستقله، وهو جارك الذي يعني يملك قطعه الارض المجاوره او صاحب البيت المجاور، فهذا المعنى الذي يتبادر الى الذهن من الجار. لكن يعني وردت نصوص اخرى تفيد ان هذا المعنى ليس هو المقصود، وان المقصود بالجار هو الشريك الذي يكون شريكا معك على المشاع. يعني أنت الآن لو تملك بيت وتريد أن تبيعه وجارك يرغب في الشراء، بس أنت لا تريد أن تبيع له، تريد أن تبيع لشخص آخر حتى لو هتبيع له أقل من العرض الذي عرضه عليك الجار اللي هو الجار الحقيقي، فهو جائز شرعا طالما أنه ليس شريكا معك في العقار، شراكة على الإيه على المشاع، شركة على المشاع، شركة على المشاع اللي هو بمعنى أنه مثلا هذا العقار أنت تملك مثلا 50% وهو يملك 50% من العقار، لكنه ليس مقسوما، ما فيش يعني جدار، هو مش له يعني شقة معينة وانت لك شقة ولا كذا، او وانما على المشاع، يعني هو يملك حصة على المشاع وانت تملك حصة على المشاع، ليس لك يعني حد معين مفصول. فيحتمل ان المراد الجار الحقيقي وهو الظاهر، والحنفية الأحناف فهموا الحديث على هذا، أخذوا على المعنى الإيه الظاهر المتبادر، والجمهور أولوا هذا الحديث، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا لا، المقصود بالجار هنا الشريك وليس الجار اللي هو الجار. قال: ويحتمل أن المراد الشريك مجازا، فلما جاء الحديث إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني اذا جاء لك ارض وجارك له ارض، اذا وضعتما بينكما، اذا قصد يعني لو انت شريك مع اخر في قطعة ارض ثم فصلتما حصتيكما ووضعتما حدا يفصل بينكما، انت تملك 50% من الارض و 50% من الارض، وجئتما قسمتما الارض ايه نصفين ووضعتما حدودا، وضعتم علامات يعني تحدد هذا القسم نصيب وهذا نصيب، او شققتما طريقا، شققتما طريقا ايه يفصل بين ارضيكما، الجهة هذه من الطريق جعلتما ممرا او طريقا، والجهة هذه له والجهة هذه لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب الان لما وضعت حدا الجهة الثانية من الحد هذا هو جار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة. طيب إذن هذا يبين أن الجار في حديث الجار أحق بصقابه ليس المقصود به الجار بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن، كما في قوله تعالى مثلا إيه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إيه والجار ذي القربى والجار الجنب مثلا. فهنا الوصية بالجار في القرآن هنا نحملها على المعنى الظاهر المتبادر، لكن حديث الجار أحق بصقره هنا إيه الفقهاء جمهور الفقهاء أولوه، لكن هذا تأويل صحيح يعني صرفوه عن المعنى المتبادر اللي هو الجار إلى المعنى البعيد اللي هو الشريك على المشاع، ولكن معهم دليل يقتضي هذا. أولا لفظ مستعمل لغة في المعنيين إن الشريك هذا هو جار لك، ولغة يستعمل بهذا المعنى، وعندنا دليل يقتضي هذا اللي هو إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال منع إرادة الجار المجاور وتعين حمل الحديث الأول على الشريك. هذا مثال للتأويل الصحيح الذي استوفى شروطه. قال فائدة اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا يقال فيه إنه نص. اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا هو نص في هذا المعنى، نص في ذلك المعنى، ومثاله قول الله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة في بيان عددها. يعني هذا نص في أن المراد بالعشرة عشرة إيه كاملة، يعني ألفاظ العدد هذه لا تحتمل معنى آخر. العشرة لا تحتمل أن يكون المراد بها تسعة ولا خمسة ولا سبعة، العشرة خلاص لا يراد بها إلا عشرة، فهذا إيه نص. ونحو قولك آخر رسل الله محمد صلى الله عليه وسلم فإنه نص في بيان من هو آخر الرسل. قال فيكون ترتيب الألفاظ من حيث القوة في وضوح الدلالة على المعنى المراد هكذا، النص أقوى أنواع الألفاظ يعني من جهة وضوح الدلالة، النص وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وسيق الكلام لأجله وكذا، ثم الظاهر اللي هو ايه الكلام الذي يحتمل معنيين لكن دلالته على هذا المعنى اقرب وهي التي تتبادر الى الذهن بهذا الظاهر، ثم المجمل اللي هو الكلام الذي لا يدرى معناه الا بمفسر، ثم المؤول اللي هو الكلام الذي صرف عن المعنى القريب الى المعنى البعيد بأدلة تقتضي هذا، فهذا اخرها يعني. طيب. ثم ذكر بعض الأسئلة يعني. قال الفصل الثالث العام والخاص. العام والخاص. قال العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة. اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة. طبعا توضيح هذا لأن يعني هذا يفرقون به بين كلمة عام وكلمة مطلق. المطلق يعرفون يقول لك اللفظ الايه المتناول لجميع ما يصلح له لا دفعة، يعني ليس في دفعة واحدة، ولكن توضيح هذا الكلام يعني النكرة في سياق النفي تعتبر ايه عموما، يعني اذا قلت لا تعطي رجلا، لا تعطي رجلا شيئا، لو ان مثلا السيد قال لعبده لا تعطي رجلا شيئا، هنا رجلا هذه نكره في سياق النفي فتشمل كل الرجال. فهنا اللفظ هذا لفظة رجلا هذه نكرة في سياق نفي فتفيد العموم، فهي تستغرق كل الايه الرجال، كل الرجال دفعة واحدة، يعني كلهم داخلون في هذا الايه النهي. طيب اذا جئت الى مثال اخر وتقول اعطي رجلا، وان شخصا قال اعطي رجلا، كلمة رجلا ممكن تطلق على زيد، تطلق على عمرو، تطلق على بكر، ماشي. فاذا اعطى زيدا فقد امتثل للامر، اذا اعطى واحدا فقط فقد اعطى امتثل للامر، يبقى هنا ايه النكرة في سياق الاثبات، هذا يكون مطلقا، هو اطلق رجل لم يقيده بقيد معين. القيود اللي هي المقيد اللي يضع ايه صفات او مضاف اليه، او يقول لك مثلا اعطي رجلا طويلا، اعطي فيقيد مثلا بالصفات، لكن اذا اطلق قال اعطي رجلا، فكلمة رجلا هنا مطلقة، فكلمة رجل هنا تتناول كل ما يصلح له، لكن لا دفعة، وانما على سبيل البدل، يعني اما هذا واما هذا، يعني المقصود اذا اعطى واحدا فقط فقد امتثل للامر، لكن اذا قال لا تعطي رجلا فمعناه لا يعطي اي احد. فاذا لم يعطي زيدا واعطى عمرا هنا يكون ايه خرج خالف الامر، لان لما قال لا تعطي رجلا يعني المقصود لا تعطي اي احد، واضح. فالعام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحد، مثاله قول الله تعالى ولا يظلم ربك احدا. كلمة احدا هذه نكرة في سياق النفي، يعني فان كلمة احدا موضوعة لانسان ما، فهي تصلح لكل انسان. والمراد باحدا في الآية الاستغراق والشمول لجميع الناس، أي ولا يظلم ربك زيدا ولا عمرا ولا خالدا ولا سعيدا إلى آخر إنسان من الناس، كلهم مرادون بهذا اللفظ أحدا، كلمة أحدا يدخل فيها كل إنسان. ونحو قول الله تعالى فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين أي فاقتلوا هذا المشرك وهذا المشرك وهذا المشرك وهكذا إلى نهايتهم، فهذا عام. لكن طبعا إيه هناك مخصصات، يعني خصصت المعاهد وخصصت الذمي وخصصت كذا، فلكن الايه اللفظ يعني هو لفظ ايه عام، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. لا هذا عام، عام عام، لا المطلق غير العام. قال وهذا بخلاف قولك اكرم الرجل، اكرم الرجل وتعني به رجلا معينا معهودا لكما. قال اذا قلت اكرم الرجل في ال يسمونها ال الايه العهديه، اللي هي يعني العهد هذا في عهد ذهني وعهد ذكري وعهد ايه حضوري. عهد ذهني يعني في الذهن انك اذا قلت الرجل مثلا في اثنان يتخاطبان بينهما وفي اذهانهما انهما اذا قال الرجل يقصدان رجلا معينا، يعني مثال العهد الذهني اذا قلت ايه طفت بالبيت، طفت بالبيت، كلمة البيت، كلمة البيت قد تطلق على البيت الذي تسكن فيه والبيت، لكن اذا قلت طفت بالبيت فهنا ايه في الاذهان ان البيت الذي يطاف به هو بيت واحد محدد اللي هو الايه الكعبة، فاذا قلت طفت بالبيت خلاص الذهن هنا انصرف الى بيت ايه محدد هو المقصود، واضح. فهناك عهد ذهني، مثلا العلماء مثلا ايه اصطلحوا انهم اذا قالوا مثلا قال الحافظ، مين الحافظ؟ ابن حجر العسقلاني مثلا، الحفاظ كثيرون بس خلاص يعني هو ايه اشهر واحد في الحفاظ، لما يقول قال الحافظ خلاص الذهن يروح لايه لابن حجر العسقلاني، اذا كان يريد غيره يوضح ويبين يقول الحافظ الفلاني، لكن وهكذا يعني. فاذا ايه العهد الذهني اللي هو في الاذهان، في اذهان المتخاطبين ان المقصود به الشخص معين. وفي ال للعهد الايه الذكري، يعني من شخص مر ذكره في الكلام ثم بعد ذلك ايه يعني زي مثلا اذا قلت مثلا رايت رجلا يعبر الطريق، رايت رجلا يعبر الطريق فقلت للرجل مثلا ايه كذا او كذا في سياقه. حتى الان في من خلال السياق المقصود بالرجل هنا ليس اي رجل، ولكن ذلك الرجل الذي كنت تتحدث عنه انك رأيته عبر الطريق. فهنا من خلال السياق عرفنا ان الرجل هنا الرجل الذي سبق ذكره. ولهذا مثلا ايه في قول الله تعالى وارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول الذي عصاه فرعون؟ الرسول هنا ما المقصود به؟ موسى عليه السلام. فهنا ايه يعني سبق ذكره في الكلام ان الله تعالى اخبر انه ارسل رسولا الى فرعون فعصى فرعون الرسول، يعني هذا الرسول الذي ارسل اليه الذي هو موسى. فهذا عهد ايه ذكري. وهناك العهد الحضوري، الحضوري اللي هو ان يكون الشيء حاضرا امامك وتستعمل ال تقصد هذا الشيء الحاضر ايه امامك. يعني فمثلا الان هذا الكتاب مثلا حاضر امامنا الان نشرح فيه، فنقول ايه مثلا اقول لك مثلا افتح الكتاب على صفحة كذا، فنقصد الكتاب يعني الذي هو حاضر ايه امامك الان. فهذا هو الايه المقصود الان، اي فانت ستفهم من الكتاب اللي هو الذي امامك وهو حاضر امامك الان من خلال الحديث. فهناك المعهود اللي هو اما بسبب الذهن او سبق الذكر او بسبب الحضور او كذا. فاذا قلت اكرم الرجل وتعني به رجلا معينا معهودا لكما، فالرجل هنا خاص، يبقى الرجل هنا هذا خاص وليس عاما، الرجل المعهود خاص لانه يصلح لغة لكل رجل، لكن ليس ذلك مرادا به في هذه الجملة، بل المراد به شخص معين. يعني في هذه الجملة ال هنا للعهد، فبالتالي ليس المقصود به اي رجل، ولكن المقصود به رجل معين. طيب قال والخاص هو اللفظ الذي هو اللفظ اذا دل على مسمى واحد، اللفظ اذا دل على مسمى واحد او كان متناولا لبعض المجموع الذي يصلح له لا لكله. اللفظ الخاص الذي اما انه المقصود به واحد او المقصود به بعض ما يصلح له وليس كل ما يصلح له. طيب امثلة توضح. يقول فمن الاسماء الخاصة الاسماء المعدودة نحو ثلاثة ايام. ثلاثة ايام فهذه ايه تعتبر خاصة. والاعلام كزيد وسعيد، زيد وسعيد الاعلام تعتبر الفاظا ايه خاصة. واسم الجنس المحلى بأل إن أريد به معهود كما يأتي قريبا. اسم الجنس يعني مثلا الرجل تطلق على جنس الرجال، الرجال جنس من الأجناس، لكن الآن لما قصدنا به رجلا معهودا معينا أصبح إيه خاصا. طيب أنواع الألفاظ العامة، ما هي الألفاظ العامة؟ قال الألفاظ العامة أنواع، منها ألفاظ معينة موضوعة لإفادة العموم. من ألفاظ العامة الألفاظ التي وضعت لإفادة العموم نحو كل وجميع وأي وعامة وسائر وكافة وقاطبة. وكلمة كل هي أقوى صيغ العموم. فهذه الألفاظ يقول هي أصلا وضعت لتفيد العموم، فهي من ألفاظ العموم. اثنين أسماء الاستفهام. قل أسماء الاستفهام هي أيضا من ألفاظ العموم، كقولك من جاءك. من جاءك، فمن هنا اسم استفهام يشمل إيه زيدا وخالدا وعبد الله. زيد أم خالد أم عبد الله أم أي شخص من البشر. قال فمن تعم العقلاء وما تعم غير العقلاء. من للعاقل وما لغير العاقل. ومتى تعم الأزمنة وأين تعم الأمكنة. يبقى هنا في صيغة السؤال أسماء الاستفهام هذه تعم. قال ثلاثة النكرة في سياق النهي أو النفي. النكرة في سياق النهي أو النفي نحو فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا ايه؟ نهي. النهي اللي هو طلب الترك، يعني النهي اللي هو طلب الترك. فلا تدعوا مع الله احدا، فهنا احدا نكرة في سياق النهي فتعم، والنكرة في سياق النفي ايضا، نحو ما جاءني رجل. ما جاءني رجل، هنا رجل نكرة في سياق نفي فتعم ايضا جميع الرجال. فإنك تنفي بذلك عن جميع رجال العالم أنه حصل منهم مجيء إليك. قال ويحتمل هنا أنه يريد ما جاءني رجل بل رجلان. قل في بعض الاستعمالات اللغوية يعني قد يقصد ما جاءني رجل يعني واحد، لكنه لا يعني به أنه ما جاءه رجل واحد. المقصود هنا أنه ينفي مجيء رجل واحد ويثبت مجيء أكثر من رجل، ولا يقصد نفي المجيء عن جنس الرجال، وإنما يقصد إيه؟ نفي مجيء رجل واحد ويثبت المجيء لأكثر. فيكون لنفي الوحدة، يعني في نفي الوحدة ونفي الجنس. أحيانا ينفي الجنس، يعني إذا قال ما جاءني رجل يقصد نفي مجيء جنس الرجال، فهذه تفيد العموم. لكن إذا قال ما جاءني رجل يقصد نفي الوحدة، يعني النفي عن شخص واحد مع إثباته لأكثر. قال ولذلك يحسن توكيد النكرة المنفية بمن إن أريد تعيين أن العموم مراد، فتكون النكرة حينئذ نصا في العموم. يبقى إذن النكرة مرات تكون نصا في العموم، مرات تكون ظاهرة في العموم. النكرة في سياق النفي قالت مرات تكون نصا في العموم، النص اللي هو لا يحتمل معنى غيره، وأحيانا تكون ظاهرة في العموم، يعني الذي يتبادر إلى الذهن أنها عامة. فالآن إيه؟ لو أن شخصا قال ما جاءني من رجل، ما جاءني من رجل، هذا نص في العموم أو ظاهر في العموم؟ هذا الأسلوب، هذا نص في العموم، يعني لا يحتمل إلا العموم، لا يمكن أن يقصد بهذا الأسلوب إلا أنه ينفي مجيء جميع جنس الرجال وجميع الرجال، لأن من هنا لتوكيد الإيه؟ العموم، لتوكيد وقطع أي احتمال أنه أراد به نفي الوحدة. لكن لو أن شخصا قال ما جاءني رجل، هذا هل هو نص في العموم ولا ظاهر في العموم؟ ظاهر في العموم، يعني الذي يتبادر إلى الذهن أنه يقصد أنه لم يجئه جنس الرجال، هذا الظاهر يعني الذي يتبادر إلى الذهن. لكن يحتمل أنه قصد إيه؟ نفي مجيء رجل ويريد إثبات مجيء رجلين، هذا احتمال، لكنه احتمال بعيد لا نذهب إليه إلا بقرينة، إلا بقرينة. لو أنه إيه؟ في سياق الكلام بعد كده قال إيه؟ بل رجلان، أو قال بل يعني غير زيد وعمر، أو قال يعني أو ولكن جاء زيد وعمر أو كذا، يعني إذا وضح من السياق أنه يقصد نفي رجل واحد، مجيء رجل واحد ويريد إثبات مجيء أكثر من رجل، أو فنصرفه إليه، يكون هذا إيه؟ تأويلا، اللي هو الصرف الكلام عن الظاهر إلى المعنى المحتمل، إذا وجدت قرينة تقتضي هذا الصرف يعني. قال كقوله تعالى وما كان معه من إله. يبقى هنا ايه؟ وما كان معه من اله. يبقى من هذه النحاة يسمونها زائدة، بس زائدة هنا مش زائدة يعني ليس لها معنى، او لا زائدة يعني في الاعراب، لكن من جهة المعنى لها فائدة، يعني زيادة لها في المعنى فائدة واضافة، وهي انها ايه؟ يعني تجعل الكلام نصا في العموم. وتكون النكرة نصا في العموم أيضا إن كانت اسم لا النافية للجنس، ويتبين ذلك ببنائها على الفتح. في أدوات النفي في عندنا لا النافية للجنس ولا النافية للوحدة. لا النافية للجنس اسمها يكون إيه؟ مبنيا على ما ينصب به، فتقول مثلا لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. هنا لا نافية للجنس، فهنا هذه تنفي وجود جنس الرجال في الدار. لكن لو قلت لا رجل في الدار، لو ضمتها رفعتها لرجل في الدار، هذه تسمى لا النافية للوحدة، لا النافية للوحدة يعني تنفي وجود رجل واحد. في هذه الحالة النافية للوحدة يمكن أن تقول بعدها بل رجلان، ممكن تقول لا رجل في الدار، يمكنك أن تقول بل رجلان أو ثلاثة. لكن إذا قلت لا رجل في الدار وجعلتها مبنية على الفتح، جعلت اسمها مبنيا على الفتح، فهذه لا يحتمل إلا أن تكون نافية للجنس، تنفي وجود جنس الرجال. ففي قولك لا إله إلا الله هنا لا نافية للجنس، يعني تنفي استحقاق العبادة عن أي إله سوى الله سبحانه وتعالى. قال كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا لما بنيت كلمة حول على الفتح وبنيت قوة على الفتح، فلا هنا نافية للجنس وليس للوحدة، هنا للجنس. يقول النكرة في الحقيقة التسلسل هنا هو كان يتكلم على ألفاظ العموم، وبعدين ذكر النكرة في سياق الإثبات والخبر أنها للخصوص، المفروض ما يعطيها رقم مسلسل هنا مع ألفاظ العموم، يعني هو هذا توضيح أن النكرة التي هي من ألفاظ العموم هي في سياق النهي والنفي، لكن النكرة في سياق الإثبات والخبر ونحوهما فهي للخصوص. النكرة في سياق الإثبات والخبر تكون للخصوص وليست للعموم، سواء أكانت جمعا أو مفردا، سواء أكانت جمعا أو مفردا. نحو جاءنا رجال، هنا جاءنا رجال، رجال هنا نكرة في سياق الإثبات، أو جاءني رجل، رجل برضو نكرة في سياق الإثبات، بس واحدة جمع واحدة مفرد. يقول لك النكرة في سياق الإثبات والخبر فهي للخصوص وليست للعموم. قال خمسة النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أو في سياق الاستفهام كقولك هل جاءك رجل، ويحتمل في هذين الموضعين أن المراد واحد بالنسبة للنكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الاستفهام، الأصل أنها للعموم. وإن أحد من المشركين استجارك، هذا يسمى أسلوب شرط، يعني إن أداة شرط، إن أحد من المشركين، فهنا كلمة أحد من المشركين تشمل أي مشرك فهي عامة. وفي سياق الاستفهام هل جاءك رجل، فكلمة رجل هنا عامة من ألفاظ العموم، لكن يعني هي ظاهرة في العموم وليست نصا فيه، لذلك يقول يحتمل أن المراد بها واحد، هل جاءك رجل، يحتمل أن المتكلم يقصد رجل واحد، لكنه هذا احتمال بعيد لكنه موجود، يعني فهنا دلالتها على العموم دلالة ظاهرة. طيب قال ستة الاسم المحلى بأل، من ألفاظ العموم الاسم المحلى بأل، مفردا كان نحو قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فكلمة الإنسان هنا شاملة لجميع البشر، يعني ودل على أنها للعموم، أن الله تعالى استثنى منها، يعني دائما الاستثناء كما سيأتي، يعني الاستثناء معيار العموم، يعني ورود الاستثناء يدل على أن اللفظ قبل الاستثناء كان عاما، يعني لما قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر هذا شمل جميع البشر مؤمنهم وكافرهم، فلما قال إلا الذين آمنوا فاستثنى هنا، يبقى إذن قبل الاستثناء كان الكلام عاما، فلما استثنى منه خص الذين استثنى. قال أو جمعا من جموع الكثرة كالقبائل والرجال، فيقول جموع الكثرة أيضا من ألفاظ العموم إذا حليت بأل، طبعا في الصرف يعني الجموع، جموع التكسير لها أوزان منها أوزان يقال لها جموع الكثرة، وأوزان يقال لها جموع القلة. جموع القلة أربعة أوزان، من يعرفها اللي هي إيه؟ أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. أفعلة زي أرغفة، أرغفة أفعلة وزن أفعلة، هذا من جموع القلة. أفعلة أفعل، أفعل زي أرجل، ثم فعلة زي فتية، ثم أفعال جموع قلة. أفعال زي إيه؟ أطفال أبطال. فهذه الأوزان جموع قلة يعني، وبقية جموع التكثير تعتبر جموع كثرة يعني، كالقبائل والرجال هذه جموع كثرة، فإذا حليت بأل فتفيد العموم. قال أو جمعا سالما للذكور كالمسلمين، أو للإناث كالمسلمات، أو اسم جمع كالقوم. القوم يقول هو إيه؟ اسم جمع. أو اسم جنس كالتمر والشجر، يدل على إيه؟ جنس من الأجناس. قال وقد يكون هذا النوع للخصوص، إلا أن كونه للعموم هو الأصل. يبقى إذن برضو دلالة الاسم المحلى بأل على العموم هل هي نص أو ظاهر؟ هي ظاهر وليست نصا، لأنه إيه؟ هناك احتمال أن يراد بها الخصوص، لكن احتمال بعيد، الاحتمال المتبادر والراجح أنه يراد بها العموم. قال إلا أن كونه للعموم هو الأصل، فيشترط لدلالته على العموم ألا يكون مشارا به إلى شخص معهود معين، فإن كان لمعهود حمل عليه. ما تكلمنا العهد الذهني والذكري والحضوري، فإذا كان لمعهود حمل عليه لكن فيكون خاصا في هذه الحالة، لكن إذا لم يكن لمعهود فتكون عامة. قال فإن كان لمعهود حمل عليه ولا يكون حينئذ من ألفاظ العموم. قال كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. طيب الذين قال لهم الناس، هل كل هنا إيه؟ هذا يعني كان بعد غزوة أحد، لما جاء إيه؟ في الآيات هذه في غزوة حمراء الأسد، يعني لما جاءت الأخبار بعد غزوة أحد أن أبا سفيان يريد الرجوع لغزو المدينة والإكمال على المسلمين، أنهم يعني ندموا أنهم انصرفوا ولم يستغلوا كون المسلمين يعني قتل منهم 70 قتيلا وجرحوا وكذا، أنهم لم يستغلوا هذه اللحظات في الهجوم على المدينة وإكمال الحرب. فجاءت الأخبار أن المشركين جمعوا جمعا ويريدون مهاجمة المدينة. فالذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هو واحد جاء وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان يعد العدة وأن قريش تعد. فالذين قال لهم الناس، هنا الناس يعني لو لم تكن معهودة من الآيات في قصة معينة، والمقصود بالناس هنا رجل معين، لكانت شاملة لجميع الناس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وبرضو الناس الثانية ليس كل الناس جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الفرس والروم والأمم الأخرى وكذا، وإنما المقصود إن الناس يعني إن قريشا، فالناس الثانية المقصود بها قريش. قال وذلك خصوص لا عموم. خصوص لا عموم لأن من خلال السياق عرفنا أن الناس الأولى للعهد، يعني قال هنا للعهد قصد بها رجل معين، والناس الثانية للعهد أيضا قصد بها قريش أو أبو سفيان أو كذا. قال وكقولك دخلت السوق، أي سوق بلدك خاصة، إذا مثلا الناس في قرية وليس عندهم في القرية إلا هو سوق واحد، أو في حي مثلا والسوق الذي يقصدونه هو سوق واحد موجود، يعني هو الذي يقصدونه، لو قصدوا غيره لبينوا. ففي هذه الحالة إذا أهل هذه القرية يتخاطبون يقول ذهبت إلى السوق وجئت من السوق، الأسواق كثيرة لكنه يقصد بها سوقا معينا لأنه المعهود في التخاطب بينه. قال وكذلك إن وجدت قرينة تدل على أن المراد به فرد غير معين، كما في قوله تعالى قالوا لئن أكله الذئب. هنا إن وجدت قرينة تدل على أن المراد به فرد غير معين. قالوا لئن أكله الذئب، فهنا لا يعقل أنهم قصدوا ذئبا بعينه، ما فيش ذئب معين هو معهود عندهم يقصدون لئن أكله الذئب الفلاني له اسم معين هو المقصود، لأن من السياق هنا معروف أنهم يقصدون لئن أكله الذئب يعني ذئب من الذئاب، فهنا الإيه للعموم يعني. أما المثنى كالرجلين والجمع المراد به القلة، يبقى إذا هذه ألفاظ خاصة، فمن ألفاظ الخصوص، وبيذكر ألفاظ العموم ويذكر إيه يعني في ثناياها ألفاظ الخصوص. فهنا المثنى كالرجلين هذا من ألفاظ العموم أو الخصوص، من ألفاظ الخصوص، يبقى الرجلين يقصد به رجلان معينان لا يقصد به أي رجلين. والجمع المراد به القلة، جموع القلة اللي هي الجموع اللي على وزن أفعال أو فعلة، أو كالأثواب، أثواب جمع قلة لأن على وزن أفعال، والصبية على وزن فعلة من جموع القلة، فلا يكون إلا خاصا. إذن المثنى وجموع القلة هذه من ألفاظ الخصوص. وكذلك جمع الكثرة إن كان منكرا ووقع في سياق الإثبات والخبر، جمع الكثرة إن كان نكرة ووقع في سياق إثبات أو خبر، فهذا يكون من ألفاظ الإيه الخصوص أيضا، كما مر بنا يعني مر بنا اللي هو رقم 4 أن النكرة في سياق الإثبات والخبر للخصوص، وضرب مثل بإيه جاء رجال، فالرجال هذه من جموع الكثرة، بس لما جاءت في سياق خبر أو إثبات فهي للخصوص وليست للعموم. طيب رقم 7، قال المضاف إلى معين سواء أكان المضاف جمعا، كقولك جاء إخوة علي، فعلي هذا معين وأضاف إليه قال إخوة علي، أي كل واحد منهم، فإخوة علي تشمل كل إخوة علي، ذلك ما مثلا يأتي في الأحاديث أحيانا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا شراح الحديث أو الأثر اللي هو عن عبد الله بن الشقيق وكذا يقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة، يعني ليس هناك إيه من الواجبات اللي هي أركان الإسلام أو كذا ما تركه كفر إلا الصلاة، يعني ترك الصيام والزكاة والحج يعني لا يكون كفرا إلا إذا كان إيه جحودا، لكن ترك الزكاة أو الصيام أو الحج إذا كان تكاسلا أو بخلا بالمال أو كذا لا يكون كفرا، لكن الصلاة كانوا يرون تركها كفر. فهنا الإمام أحمد يقول إن ترك الصلاة كسلا أنه كفر، وهنا لما قال القائل كان أصحاب محمد هل المقصود به بعضهم أو كلهم؟ هنا يعني بعض الشراح كان أصحاب محمد يقول لك يعني قد يقصد إيه يعني بعض الصحابة أو كذا، لكن آخرون يقول لك لا هذه إيه حكاية إجماع، يقول لك هذا الآن التابعي يحكي إجماع الصحابة، لأن قوله كان أصحاب محمد هذا إيه مضاف إلى معين، مضاف إلى معين، والمضاف إلى المعين هو من ألفاظ العموم، الذي يستثني يقول لك لا يوجد بعض الصحابة لا يقولون بهذا القول، هو عليه أن يأتي بدليل، نقول له أين هذا الصحابة، هذا الدليل، يعني نحن الآن معنا دليل أن الصحابة كلهم يقولون بهذا القول، لو أنت تقول ليسوا جميعا أنت عليك أن تأتي بدليل، لأن هذا إيه من ألفاظ العموم. مثلا كقولك جاء إخوة علي أي كل واحد منهم، أو مفردا نحو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هنا مفرد أضيف إلى معين وهو الله سبحانه وتعالى، فقال نعمة الله، فهنا إيه هل المقصود بها وإن تعدوا نعمة الله، هل المقصود بها نعمة معينة أو جميع النعم؟ جميع النعم، لأنها من ألفاظ العموم، من أي لفظ من ألفاظ العموم اللي هو إيه المفرد المضاف إلى معين قبله كان الجمع المضاف إلى معين، الجمع المضاف إلى معين والمفرد المضاف إلى معين، هذا من ألفاظ العموم. قال وهذا هو الأصل، ويجوز أن يراد بالمفرد المضاف الخصوص، لكن المفرد المضاف قال لك يجوز أن يراد به الخصوص. يبقى إذن إيه دلالة المفرد المضاف على العموم؟ تعتبر إيه يعني دلالة ظاهرة، ليست نصا في العموم ولكنه الظاهر، يعني الغالب الذي يتبادر إلى الذهن أنه عام، لكن يحتمل في بعض الأحيان أن يراد به الخصوص، هذا احتمال بعيد يحتاج إلى قرين. قال وهو كثير أيضا كقولك أكلت رغيف الخبز. أكلت رغيف الخبز، هل يقصد جميع الأرغفة أو يقصد رغيفا معينا؟ هنا يقصد واحد معين، فهنا إيه القرينة تدل على أنه ما قصد يعني العموم، يعني أكلت رغيف الخبز لا يقصد أكل جميع الأرغفة التي في العالم، وإنما يقصد إيه رغيفا واحدا معينا. نعم. قال الذي ثمانية، الذي والتي وفروعهما، هذه اللي هي الأسماء الموصولة وسائر الأسماء الموصولة، فروعهما يعني الذين واللاتي واللائي. قال كمن وما وأي، فهي محمولة على العموم، أسماء الموصولة تفيد العموم، وقد يراد بها الخصوص، يعني المتبادل إلى الذهن أنها عامة لكن قد تستعمل للخصوص أحيانا. قال فالمراد به العموم نحو أكرم من يجيئك، أكرم من يجيئك، فهنا من ألفاظ العموم، يعني كل من يجيئك، فالمقصود به هنا العموم، أي كل الذين يأتونك. ويحتمل هنا أيضا أنك تريد شخصا معينا سيأتيه فيكون المراد الخصوص، إلا أن العموم هو الأصل. يحتمل أن المتكلم يعني هو في ذهنه وفي باله أن الذي سيأتي هو مثلا زيد، فهو يقول مثلا لخادمه أكرم من يأتيك، وفي نيته أنه يقصد أكرم زيدا، يعني أن زيدا هو الذي سيأتي وليس المقصود أكرم كل من يأتي، فيحتمل أن القائل يقصد معينا، فهذا احتمال لكنه بعيد، لكن الاحتمال المتبادر أنه إيه من خلال اللفظ أنه يفيد العموم، إلا أن العموم هو الأصل، يعني حمله على معين وحمله على الخصوص هذا يحتاج إلى قرينة ودليل، إذا لم توجد نحمله على العموم. قال تسعة، ما دل على خاص فهو عام في أجزائه. الألفاظ اللي قلنا إنها تدل على خاص، إذا كان هذا الخاص له أجزاء فالألفاظ التي تدل على خاص تعم أجزاءه. نحو قرأت كتابا النحو، فهو يعني أنك قرأت كل ما فيه، فدليل عمومه أنه بمعنى كل. إذا قال قرأت كتابا النحو، احنا قلنا ايه ان هذا قد يراد به اللي هو هنا اذا اراد به كتابا خاصا فهنا العموم في اجزاء هذا الكتاب، يعني حتى اللي هو قال اكلت رغيف الخبز، اذا قلنا انه ايه قصد رغيفا خاصا، بس هذا اللفظ الخاص هو قصد رغيفا خاصا من خلال القرينة، يعني رغيفا معينا اكله، لكنه عام انه يفيد أنه أكله كله أو بعضه، فالأصل أنه أكله إيه كله، فهنا يعم الأجزاء. قال عشرة، الفعل في سياق النفي أو النهي. كل الفعل في سياق النفي أو النهي يعتبر من ألفاظ العموم أيضا، نحو لم يتكلم علي ونحو لا تتكلم. لم يتكلم علي هذا نفي، لا تتكلم هذا إيه نهي، فهو شامل لكل أنواع الكلام، شامل لكل أنواع الكلام تدخل في هذا العموم. فإذا هذه ألفاظ العموم والعلم بها يعني مهم لمن يدرس أصول الفقه ويقرأ تفسير كتاب الله وشروح سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفهم المراد بهذه النصوص، هل المراد بها العموم أو المراد بها يعني مسائل خاصة، فتعرف ألفاظ العموم وتفهمها على عمومها. كذلك أيضا في الفقه يعني هذه الألفاظ يحتاج إليها الفقهاء في تفسير الوصايا والوقف والأيمان، يعني الألفاظ التي يتكلم بها الناس عندما يوصي وصية، شخص أوصى وصية وتركها ومات، استعمل ألفاظا يقول مثلا أعطوا ثلث تركتي لإخوة زيد، فهل المقصود هنا إخوة زيد؟ لو زيد له 10 إخوة هل كلهم مقصودون أو هو يقصد أخ واحد منهم؟ فهنا نعرف مثلا هذه من ألفاظ العموم فتشمل جميع إخوته، وهكذا في ألفاظ الأيمان في الوقف في كذا. فهذه كلها إيه؟ مسائل نحتاج فيها إلى معرفة الألفاظ التي تدل على العموم والألفاظ التي تدل على الخصوص. قال: قاعدة العموم والخصوص درجات، كل لفظ عام فهو عام بالنسبة إلى ما تحته ولكنه أخص مما فوقه. يعني ممكن لفظ هو عام بالنسبة لما تحته وخاص بالنسبة لما فوقه. مثال يوضح هذا، قال: ومثاله لفظ العرب، هو عام بالنسبة إلى أنواع العرب كقريش وتميم وقيس وربيعة، هذه أسماء قبائل عربية، فكلمة العرب تشمل هذه القبائل كلها، فهو عام في، يعني العام يتناول إيه؟ كل ما يصلح له دفعة، فكل ما يصلح له كلمة العرب فهم داخلون في هذا العموم. وبالنسبة إلى أفراد تلك القبائل، برضو أفراد يعني يشمل جميع القبائل ويشمل جميع الأفراد المنضوين تحت كل قبيلة، وهو خاص بالنسبة إلى الناس. يعني كلمة العرب إذا نظرت إليه قارنتها بكلمة الناس، فالناس هنا أعم والعرب أخص من الناس، العرب هم إيه؟ قسم من الناس، فالعرب هي خاصة بالنسبة إلى الناس لكن هي عامة بالنسبة إلى قبائل العرب وأفرادهم. قال: أو الساميين، الساميين اللي هم ذرية سام ابن نوح عليه السلام، فذرية سام ابن نوح مثلا تشمل بني إسرائيل هم من الساميين والعرب هم من الساميين، فإذا إيه؟ العرب بالنسبة إلى الساميين أخص، الساميون أعم يشمل بني إسرائيل وهم ليسوا عربا. فيقال حينئذ إن العرب أعم مطلقا من القرشيين ولكنه أخص مطلقا من الناس. مثلا العرب أعم من قريش وأخص من الناس. قال: وعلى هذا يجتمع في اللفظ الواحد أنه عام وأنه خاص في حال واحد، ولكن من وجهين. يقول لك يعني هل يمكن اللفظ الواحد يكون عاما وخاصا في نفس الوقت؟ قال لك نعم، يمكن اللفظ الواحد يكون عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. قال: كلفظ المؤمنين فإنه عام بالنظر إلى شموله الأشخاص الذين اتصفوا بالإيمان، وهو خاص بالنظر إلى الناس مثلا فإن فيهم من هو غير مؤمن. قال: وأعم الألفاظ لفظ المذكور ولفظ المعلوم فإنه عام مطلقا إذ يشمل كل شيء. يعني كلمة المذكور وكلمة المعلوم يعني هي من الألفاظ العامة مطلقا. يعني يعني بمعنى إيه؟ مش ممكن نجعل المذكور أخص من شيء أعم منه. يعني مثلا العرب هي عامة، لفظة عامة، بس هي أخص من إيه؟ من عموم، هناك شيء أعم منها اللي هو الناس، والناس أخص من إيه؟ من شيء آخر. لكن مثلا لكن لفظة المذكور ولفظة المعلوم يعني هي من تلك الألفاظ العامة مطلقا تشمل كل شيء. قال: والخاص مطلقا نحو هذا الرجل إذا أشرت به إلى شخص معين. فهذا الرجل إذا أشرت إلى شخص معين فهذا إيه؟ من الألفاظ الخاصة مطلقا، يعني لا يمكن أن يكون أعم من شيء إيه؟ تحته. يعني احنا قلنا في اللفظ الواحد ممكن يكون عاما من وجه وخاصا من وجه، لكن مثلا إذا أشرت إلى رجل معين وقلت هذا الرجل لا يمكن أن هذا يكون إيه؟ أعم من أشياء تحته أخص منه، فخلاص هو خاص مطلقا. قال ومثله العلم الشخصي كزيد وسعاد فإنه لا تعدد فيه بوجه. الأعلام التي تطلق على أشخاص يعني زي زيد و... فزيد هذا إيه؟ خاص مطلقا. قال والعام من وجه الخاص من وجه آخر نحو المؤمنين على ما ذكر أعلاه. العام من وجه الخاص من وجه مثل له بكلمة المؤمنين مثل ما سبق، يعني هي عام بالنسبة إلى زيد وعمر وفلان يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إيه من المؤمنين، وكلمة المؤمنين تشمل هؤلاء فهي أعم من هؤلاء الأفراد وهي أخص من كلمة الناس مثلا. قال قاعدة الاستثناء معيار العموم، هي قاعدة الاستثناء معيار العموم. ما معنى هذا؟ قال إذا اشتبه عليك لفظ أهو عام أم خاص فإن صح الاستثناء منه فهو عام، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل الخارج، وهذه قاعدة أغلبية. فيقول الاستثناء معيار العموم، يعني هو الذي يوضح لنا أن هذه الكلمة عامة. لذلك في قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، قلنا كلمة الإنسان عامة تشمل يعني كل من إيه يدخل في جنس الإنسان. كيف عرفنا أنها عامة؟ من خلال الاستثناء، لما قال إلا الذين آمنوا، فمعناه أن الإنسان هنا قبل الاستثناء كانت شاملة للمؤمن والكافر، فلما قال إلا الذين آمنوا فأخرج الإيه المؤمنين. فالعام نستطيع أن نستثني منه، وأما الخاص فإيه لا تستطيع أن تستثني من الخاص، إلا أنه سبق يعني أن الخاص اللفظ الخاص مرات يكون عاما في أجزائه، إذا الخاص هذا يعني قابل للتجزؤ فيكون هذا اللفظ الخاص هو عام من وجه بالنسبة لعموم الأجزاء. لما يقول أكلت رغيف الخبز وتقصد رغيفا خاصا، فهنا ممكن تقول إلا ربعه إلا نصفه، ممكن تستثني مع أنه خاص. كيف استثنيت مع أنه خاص؟ لا، أنت وقت ما استثنيت هنا إذا قصدت عموم الأجزاء، فالاستثناء هنا معناه أنك استعملته هنا استعمالا عاما تقصد أن تعم الأجزاء. قال دلالة العام، قال الأصل حمل العام على عمومه حتى ينطبق حكمه على كل فرد من أفراده. الأصل أن نحمل اللفظ العام على العموم فينطبق حكمه على كل فرد من أفراده. فلو قال اعتقت عبيدي لزمه حرية جميع عبيده، يعني هنا إيه استعمالات قواعد العموم والخصوص في التطبيقات الإيه الفقهية من تيجي نطبق هذا الكلام. الآن رجل عنده عبيد وقال اعتقت عبيدي، ويجي بعد كده يقول أنا كنت أقصد إيه مثلا بعضهم دون بعضهم، فهنا يقال له والله لفظك هذا لفظ عام، اعتقت عبيدي لزمه حرية جميع عبيده، القاضي هنا يلزمه بإيه؟ باعتاق عبيده جميعا. ولو قال أوصيت لأولاد فلان، هنا قلنا الجمع المضاف إلى معين، إذا قال أوصيت لأولاد زيد بثلث مالي، ومات الرجل ووجدنا وصيته لأولاد زيد بثلث مالي، فإذا جاء من يقول والله هو يقصد بأولاد زيد هو يقصد ابنا معينا، فنقول لا، هذا الكلام كلام ايه باطل، اولاد زيد هذا لفظ عام شامل لجميع الاولاد، فان الموصى به يكون لهم جميعا فيكونون فيه شركاء. نعم، كلمة الاولاد قلنا لغة تشمل ايه الذكور والاناث، لغة تشمل الذكور والاناث، لكن عرفا في الاعراف مثلا في اللهجات العامية وكذا يستعملون الاولاد يقصدون بها الذكور خاصة. فهنا بعض الفقهاء يعمل بإيه بقاعدة العادة المحكمة، فيقول لك يحكم الإيه العرف، إذا علم أن المتكلم هنا قصد الدلالة العرفية وأن هو كان في استعماله لا يقصد بالأولاد المعنى اللغوي الذكور والإناث وإنما قصد البنين، فهنا من الفقهاء من يقدم يعني هنا دلالة الإيه العرف ويقول يعطيه للبنين فقط رغم أن اللغة تقول أن الأولاد يشمل البنين والبنات، الأبناء خاصة بالذكور والبنات خاصة بالإناث، والأولاد شاملة للجنسين. فإذا كان المتكلم يقصد الدلالة اللغوية وهو عالم بدلالة الأولاد لغة وقصدها، فهي للذكور والإناث. وإذا كان يعني لا يعرف الدلالة اللغوية وهو شخص عامي ويعني معروف عنه أنه إذا استعمل الأولاد يقصد البنين فقط وكذا، فهنا إيه قد يعمل بدلالة العرف هنا ويخص بالبنين. قال: ويحتمل أنه تساهل بإطلاق لفظ الكل على الأكثر، وهو من أساليب العرب في كلامهم، لكن لا يعمل بهذا الاحتمال ما لم تقم عليه قرائن ترجحه. إذا قال أوصيت لأولادي فلان، عندنا إيه الأصل أنه قصد جميعه، لكن هناك هذا من الألفاظ اللي هي نص في العموم ولا ظاهرة في العموم؟ يعني هي ظاهرة في العموم، الظاهر أنه أراد الجميع، لكن هناك احتمال أنه قصد أغلبهم أو أكثرهم ولم يقصد جميعهم، بس لا نذهب إلى هذا الاحتمال البعيد إلا بقرينة. من أمثلة هذه القرائن أن يكون هؤلاء الأولاد غير محصورين، يعني قبيلة كبيرة مثلا توجد مثلا قبيلة مثلا يقال لهم أولاد قبيلة أولاد زيد مثلا، وهم غير محصورين. فإذا قال أوصيت لأولاد زيد وأولاد زيد، هؤلاء يعني قبيلة كبيرة غير محصورين، والقرينة هنا يعني ظاهر السياق أنه لا يقصد حصرهم وإحصاءهم وأن توزع وصيته عليهم فردا فردا. فهنا يعني ممكن نفهم من القرينة أنه قصد يعني بعضهم فيعطى بعض منه. قال: ودلالة العام على كل فرد من أفراده بخصوصه هي من باب الظهور لوجود الاحتمال، فهي دلالة ظنية. كون اللفظ العام شاملا لكل فرد من أفراده، قال لك هذا من باب الظهور وليس من باب النص، يعني ليس من باب الأمور القطعية التي لا يحتمل غيرها، ولكن هي من باب الظن الغالب أنه قصد كل فرد. إذ يحتمل أنه قد خصص بمخصص لم يصل إلى علمنا كما تقدم، ويحتمل أن بعض الصور النادرة غير مقصودة. يعني لفظ العام الأصل أنه عام، لكن يحتمل أنه قصد استثناء بعض الصور النادرة، يعني أنها غير مقصودة بالكلام، ويحتمل أن هناك مخصصا لم نطلع عليه. قال: كما لو قال صاحب الدار لخادمه: لا تسمح لأحد بدخول البيت، فجاء والد صاحب البيت بعد أن كان مسافرا. كان أبوه مسافرا وهو لا يتوقع أن يجيء أبوه من السفر في هذا اليوم، فقال لخادمه: لا تسمح لأحد بدخول البيت. فهنا هل الخادم يكون عصى سيده إذا سمح لوالده القادم من سفر بعيد؟ هنا يعني قد يظهر له أن هذه الصورة النادرة أنها ليست مقصودة بالعموم، لأنه ما كان يتوقع مجيء أبيه، وأنه لا يظن به مثلا أنه يقصد عدم إدخال أبيه أو كذا. قال: فمن أمثلة القاعدة قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، دلالته على النهي عن أصل قتل الصيد قطعية، ودلالته على النهي عن قتل فرد معين من أفراد الصيد ظنية، إذ يحتمل أنه مستثنى كما استثني قتل صيد البحر. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فقال يعني دلالته على النهي عن قتل فرد معين من أفراد الصيد ظنية. قال الله تعالى: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا لما قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذه عامة بس خصصناها بقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فعلم هنا أن من صيد البحر وإن كان داخلا في العموم، وإن كان داخلا في العموم إلا أنه يعني استثني بدليل آخر. يعني قال وهي دلالة يحتج بها مع كونها ظنية، فلك أن تحتج بالعام على كل فرد من أفراده إلا أن يستثنى بدليل. يعني قل دلالة العموم على أفراده دلالة ظنية، لك أن تحتج بالعام على كل فرد من أفراده إلا أن يستثنى بدليل. واضح؟ يعني مثلا تطبيق على هذا الأمر، مثلا من المسائل الفقهية يعني الخلافية بين الفقهاء، مسألة إيه؟ استحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع. مسألة استحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، الفقهاء هنا ايه اختلفوا يعني في هل يستحب هذا او لا يستحب. والامام احمد رحمه الله قال ان وضعهما فلا بأس وان ارسلهما فلا بأس، يعني خير في وضعهما وارسالهما بعد الركوع. طيب هنا الذين اختاروا استحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، ما دليلهم؟ دليلهم العموم. قال لك عندنا ايه حديث، يعني كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. الإمام مالك في موطئه قال باب أين يضع المصلي يده في الصلاة، وروى عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. طيب كلمة في الصلاة، الصلاة هنا تشمل جميع أجزائها، يبقى هي شاملة للإيه؟ للقيام. والصلاة أربع هيئات، قيام وقعود وركوع وسجود. هيئات الصلاة هي قيام وقعود وركوع وسجود، أربع هيئات. طيب هي عامة لكل أجزاء الصلاة، بس جينا إيه القعود، عندنا نص استثنى حالة القعود، إن القعود ورد إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم في القعود كان يضع إيه يديه على فخذيه أو ركبتيه في القعود في التشهد وبين السجدتين، وفي الركوع كان يلقم ايه كفيه ركبتيه، ماشي. وفي السجود، في السجود ايه امر ان ايه ان يسجد على سبعة اعظم، ومنها الايه الكفان ما توضع على الارض. لم يبقى معنا الا القيام اللي قبل الركوع واللي بعد الركوع، فهو داخل في العموم. فهنا قالوا اذا ايه كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال كذا عام. والله اللي جاله دليل استثناه من العموم نستثنيه، استثنينا القعود واستثنينا الركوع واستثنينا السجود، ما بقي فهو داخل في هذا العموم انه ايه يؤمرون ان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. طبعا هنا دلالة ظنية، يعني إن يحتمل ان المقصود بالصلاة القيام الاول، يحتمل ان العام هنا مراد به فرد من افراده اللي هو القيام الاول الذي قبل الركوع، ويحتمل أنه باق على عمومه، بس أيهما الأصل؟ الأصل أنه باق على عمومه، إلا أن يكون عندنا دليل يستثني حالة ما بعد الركوع. مثلا حديث آخر، مثلا كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، مثلا حديث ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، وهي أخص من حديث في الصلاة، أنها إيه أطلقت على القيام، والقيام يشمل الأول والثاني. من جهة الاحتمال يحتمل ان المراد به الاول، بس هو اللفظ عام يشمل الاول ويشمل ايه يشمل الاول ويشمل الثاني، واستثناء القيام الثاني الذي بعد الركوع يحتاج الى دليل وكذا. فالقصد ان من الفقهاء يعني من قال لك والله هذه نصوص عامة وما عندنا دليل قط يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع بعد الركوع، فنبقى على دلالة العموم، هو داخل في العموم، وإيه ونقول يعني إن بعد الركوع مثل قبل الركوع يستحب وضع اليمنى فيه على اليسرى. وناس قالوا لا، إن هذا إيه القيام مقصود به الأول والصلاة مقصود بها القيام الأول، وحملوه على بعض أفراده. فيقول لك أن تحتج بالعام على كل فرد من أفراده، لو أن فقيها جاء واحتج بالعام على كل فرد من أفراده وقال لك ما بعد الركوع مثل ما قبل الركوع كله داخل، طالما الصلاة خلاص شامل لكل ما لم يستثنى هو داخل في العموم ونحتج بالعموم، فهو يعني غير ملوم الذي إيه أخذ بهذا العموم، غير ملوم إلا أن يستثنى بدليل، يعني هو متمسك بدلالة شمول العموم لأفراده إلا أن يكون هناك دليل يستثني، وهو لم يجد دليلا يستثني فأخذ بالعموم. لذلك حتى بعض الفقهاء يعني الكساني مثلا من الحنفية وكذا يستحب وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، مثلا وكذا مستدلا بهذا العموم وآخرون يعني. قال لكن إن استثني من العام شيء مجهول فإن العام يفقد حجيته لأنه يصير مجملا. قل لو كان المستثنى مجهولا فقال إن العموم هنا يفقد حجيته يصبح مجملا يحتاج إلى المجمل يحتاج إلى بيان أو تفسير يصبح المعنى هنا غير معلوم ويحتاج إلى بيان أو تفسير. قال مثل أن يقول الرجل لخادمه أعطي جميع هؤلاء إلا أحدهم. لو قال أعطي جميع هؤلاء إلا أحدهم طيب أحدهم هذا مجهول ما حدد ما قال إلا زيدا أو إلا عمرو قال إلا أحدهم. قال أو يقول الموكل لوكيله بع جميع أملاكي إلا بعضا منها. فهنا بطلت دلالة العموم لا يستطيع أن يبيع شيئا منها لأن كل شيء منها يحتمل أن يكون هو المراد بالاستثناء. قال إن كان يريد بعضا معينا عنده ولم يبينه. إذا المتكلم يريد بعضا معينا ولم يبين هذا البعض المعين فيصبح الكلام مجملا يحتاج إلى بيان أنه يسأل ويستفصل منه ما هو البعض الذي قصدته فيقول إلا كذا وكذا. قال أما إن استثني من العام شيء معلوم فإنه يبقى حجة في الباقي نحو أكرم هؤلاء القوم إلا زيدا. أكرم هؤلاء القوم إلا زيدا. فهنا القوم تشمل الجميع ثم استثنى زيدا فهنا العام الذي خصص يبقى حجة على غير المستثنى منه فيبقى حجة في ما عدا ما استثنيه. يعني زي المثال اللي مثلنا به لما يقول في الصلاة ضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وبعدين استثنينا الركوع والسجود والقعود ما بقي فنقول العام باق على عمومه فيما عدا الصور المستثناء فيكون مشمولا بالعموم إلا إذا وجد دليل يستثني صورة. قال التنصيص على العموم قال إن العموم ليس نصا في دخول كل فرد من أفراده بل هو ظاهر كما تقدم قريبا. إيه الفرق بين النص والظاهر؟ من يعرف؟ النص يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا والظاهر يحتمل معنيين لكن دلالته على أحدهما أرجح وأقرب تتبادر إلى الذهن. فهل العموم نص في دخول كل فرد من أفراده أو هو ظاهر في دخول كل فرد من أفراده؟ قال العموم ليس نصا في دخول كل فرد من أفراده بل هو ظاهر يعني الظاهر أن كل فرد من الأفراد أنه داخل في هذا الحكم لكن هذا ليس نصا يعني يحتمل أن هذا الفرد مستثنى وله حكم خاص. قال ولذلك يجوز توكيده بلفظ من ألفاظ توكيد الشمول فإذا أكد بشيء منها أصبح نصا في العموم لا يحتمل الخصوص. ماشي؟ يعني لما نزل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات قبلها أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الصلاة يعني تمحو السيئات وتغفر السيئات. فالرجل الذي كان سببا في نزول هذه الآية وكذا أذنب ذنبا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه الآية وقال أصليت معنا وكذا فقال ألي خاصة يعني هل هو الصلاة يعني غفرت ذنبه خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لجميع أمتي كلهم يعني هذا فهنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة جميع وبكلمة كل فجميع وكل هذه عندما تأتي مع الألفاظ العامة فإنها تجعلها نصا في العموم. يعني هنا إذا جاء شخص وقال لك بس هنا المقصود أن الصلاة تذهب يعني سيئات زيد أو عمرو دون ولا تذهب سيئات فلان أو فلان، فنقول هذا إيه؟ الآية هنا يعني لما الحديث أكد بكل وأكد بجميع وكذا دل على أن هذا اللفظ أصبح نصا في العموم، لا يحتمل إلا العموم، لا يمكن أن يحتمل إيه الخصوص في هذه الحالة. فالفاظ العموم بدون توكيد بكل وجميع تكون يعني ظاهرة في العموم، يحتمل يعني احنا هنعمل بها على انها عامة لكن دلالة ظنية، يعني يحتمل ان المتكلم بالنص يعني قصد بعض افراده دون بعض، لكن نحن ايه لنا الظاهر ونعمل بها على دلالتها الظاهرة الى ان نطلع على تخصيص، لكن اذا اكدت بكل او جميع او كده اصبحت نصا في العموم لا تحتمل الا العموم. قال والفاظ توكيد الشمول هي كل وجميع مضافين مفردين او مجتمعين الى الاسم الدال على العموم او الى ضميره، وقد ينصب جميعا على الحال، ممكن انها تضاف يعني مثلا زي ايه كل الناس مثلا فتضاف الى ما بعدها، ويمكن انها ايه تأتي توكيدا الناس كلهم، ويمكن كلمة جميعا تنصب على الحال وكذا. قال نحو قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فهنا كلهم جميعا، فهنا من في الأرض هي تدل على العموم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، فكلمة من في الأرض هي من اسم موصول من ألفاظ العموم، فكانت دلالته على العموم قبل أن يقول سبحانه كلهم جميعا، كانت دلالته على العموم ظاهرة، بس يحتمل أن المقصود لآمن من في الأرض أن المقصود بها بعضهم، أن المقصود بها فئة دون فئة، لكن لما قال كلهم جميعا أصبحت نصا في العموم. وكلمة كافة من ألفاظ التنصيص على العموم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة، أيضا كلمة كافة من ألفاظ التنصيص على العموم، يعني لما قال بعثت إلى الناس لو لم يقل كافة لفهمناها على عمومها، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الأمم جميعا، لكن دلالته على العموم كانت إيه ظاهرة قبل أن يقول كافة، فلما قال كافة أصبحت إيه نصا على العموم. إذا جاء من يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب أو بعث إلى قوم دون قوم، فنقول له إيه كلامك هذا باطل، لأن إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني نص على عموم بعثته إلى الناس كافة. ومن قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال وأما النكرة في سياق النفي أو الاستفهام فإن التنصيص على عمومها يكون بإدخال من الزائدة عليها كما تقدم. احنا مر بنا أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم لكنها تكون ظاهرة في العموم إلا إذا دخلت عليها من الزائدة، كقوله تعالى إيه ما كان معه من إله، يعني واضح ما كان معه من إله، يعني فهنا من إله هنا من لما دخلت جعلت النكرة التي في سياق النفي جعلتها نصا في العموم وليست ظاهرة فقط، بل هي إيه نص لا تحتمل إلا العموم. نحو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني لو أن قائلا قال ما دابة في الأرض إلا على الله رزقها لأفادت العموم لكن كانت ظاهرة فيه، لكن لما قال سبحانه وما من دابة هنا من الزائدة هذه النحاة بعضهم نسميها زائدة وبعضهم نسميها صلة أو كذا، يعني هي إيه تفيد هنا التنصيص على العموم لها فائدة. ونحو هل يراكم من أحد، من أحد فهنا إيه لما دخلت من جعلت النكرة هنا في سياق الاستفهام جعلتها نصا في العموم. طيب ممكن نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الله يبارك فيكم. إن شاء الله غدا بإذن الله نأخذ يعني درسا في مصطلح الحديث تقريب إن شاء الله غدا بإذن الله. ويوم الأربعاء إن شاء الله يكون يعني احتفال صغير كده، يحضرون طعاما وتوزيع شهادات وكذا إن شاء الله. ممكن يعني نجعل الأربعاء يعني الاحتفال وكذا حتى إن شاء الله، توزيع شهادات الدورة الصيفية بإذن الله، وما تبقى من الكتب المشروحة إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله، يعني بحوالي 10 أيام كده بعد رمضان بإذن الله نبدأ الدروس مرة أخرى. يكون درس صغير يعني، هيكون مثلا ساعة بعد العشاء أو كده، يكون يمكن التوقيت تغير أو حاجة، فيكون يعني نعلن الجدول إن شاء الله، تصير نفس الترتيب يعني يوم الأحد نكمل ما تبقى من التدمرية، ويوم الاثنين ما تبقى من الواضح، ويوم الثلاثاء إذا كان تبقى شيء من التقريب نكمله، والأربعاء نجعل درسا آخر إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.